السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل التاسع في تفضيله بالمحبة والخلة صلى الله عليه وسلم، أي في تفضيله أي على غيره من الأنبياء والمرسلين بالمحبة والخلة بكونه حبيب الله وخليله. جاءت بذلك الآثار الصحيحة واختص على ألسنة المسلمين بحبيب الله، وألسنة الخلق يقول عنها أنها أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. فاشتهر النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين أنه حبيب الله، لا سيما وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن هذه الأمة في إجماعها معصومة. فإذا اجتمعت الأمة على أمر وتوارثته على مر العصور دون نكير ممن يعتد بإنكارهم، لكن الخوارج لا يعتد بإنكارهم، لا يخرقون الإجماع، لأن الخوارج خرجوا على عصر الصحابة على سيدنا علي وغيرهم من الصحابة ولم يعتبروا هذا الصحابة أنهم خارجين، أنهم خرقوا الإجماع، بل كان الإجماع على قتالهم والإجماع على مطاردتهم كما فعله سيدنا علي بن أبي طالب. أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت أحمد، كريمة بنت أحمد المروزية، كانت مجاورة بمكة إلى أن أملت إلى أن ماتت، وسمعت صحيح البخاري من الكشميهني. حتى في معروفة أن رواية كريمة حتى مكتوبة في طبعة الشعب في صحيح البخاري، يقول لك دي رواية كريمة، فكريمة دي اللي هي روت صحيح البخاري عن الكشميهني اللي هو أبو الهيثم. وحدثنا حسين بن محمد بن سكرة الحافظ سماعا عليه قال حدثنا القاضي أبو الوليد اللي هو الباجي قال حدثنا عبد ابن أحمد اللي هو أبو ذر الهروي قال حدثنا أبو الهيثم اللي هو الكشميهني. ده من طريق آخر، يعني له طريقين في الإسناد. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو الإمام البخاري نفسه، محمد إسماعيل بن بردزة، قال حدثنا عبد الله اللي هو شيخ الامام البخاري يسمى عبد الله المسندي ابن محمد، قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا كليح قال حدثنا ابو النضر سالم ابن ابي اميه المدني عن بصر بن سعيد الحضرمي المدني الزاهد عن ابي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. ولو دي يسموها علماء اللغة حرف امتناع الامتناع، يعني لولا امتناعي من أن أتخذ خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فامتنع اتخاذه خليل سوى الله عز وجل. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. رواه البخاري في فضل سيدنا أبي بكر الصديق، وده طبعا يدل على فضل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال سيدنا أبي بكر: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليل. وقال: أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح. فأعطى كل واحد من الصحابة مقامه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، خليل الله. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى مع سيدنا إبراهيم في مقام الخلة ثم ساق سيدنا إبراهيم بمقام المحبة فصار خليل وحبيب في آن واحد صلى الله عليه وسلم. والخليل هو الذي يتخلل في صاحبه تخلل معنوي، فكأن صفات الله عز وجل تخللت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت فيه سجية، فكان متخلقا بأخلاق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فكان مع المؤمنين رؤوف رحيم، ومع الكافرين كان قاهر وشديد العقاب وكان جبار. ولذا قال لهم صلى الله عليه وسلم عندما اشتدوا في إيذائه، قال لهم: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، تهديدا لهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي على الكافرين، ومع المؤمنين رؤوف رحيم، فتخلق بأخلاق الله عز وجل، وكان يعطي لكل ذي حق حقه من هذه الصفات صلى الله عليه وسلم. ودي معنى الخلة، لأن الخليل يتفق مع خليله في الصفات، ولولا اتفاقهم في الصفات ما كان هناك علاقة خلة مع بعضهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ويقول المرء على دين خليله. والله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفات عديدة سبحانه وتعالى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بأخلاق الله عز وجل. ومن طريق عبد الله بن مسعود رواه البخاري وغيره: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا، وأن الله اتخذ سيدنا محمد خليلا له من الخلق، فاصطفاه بكمال التجليات عليه بكمال الصفات. فكانت صفات الله سبحانه وتعالى تجلت على النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال، فهو المخلوق الوحيد دون سائر الخلق الذي كمل فيه تجلي الصفات. أما سائر الأنبياء فكملت فيهم بعض الصفات ونقصت فيهم بعض التجليات، واكتملت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقصت، نعم نقص، لأن يعني الرسول الأكمل فيه صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عبد الله بن مسعود: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وعن ابن عباس في رواية الدارمي والترمذي قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله. كلمة الله أي معناها كن، قوله كن هي دي كلمة الله. وروحه أي بنفخه منه بغير واسطة، وهنا النسبة نسبة تشريف وليست نسبة تبعيد وتجزئة كما اعتقدها كفار النصارى، أن الله سبحانه وتعالى حل في الجسد فصار هو نفسه عيسى، أو صار عيسى ابن من أبنائه. نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الذي فيه التجزئة، لأن الله سبحانه وتعالى منزع عن الحلول ومنزع عن الاتصال والانفصال، كما أنه منزه عن السفه، لأن الاتصال والانفصال يدل على الحدوث، والسفه يدل على عدم وجود الحكمة، والله سبحانه وتعالى منزع عن ذلك كله. ولذا فهو كلمته أي قوله كن، وروحه فالنسبة نسبة تشريف، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في آدم: ونفخنا فيه من روحنا، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنسب الله سبحانه وتعالى الروح التي نفخت في سيدنا آدم إلى نفسه نسبة تشريف وليست نسبة تبعيد. فالله سبحانه وتعالى لا يحل في الأكوان لأنه مستغن عن الأكوان، فلو حل في الأكوان صارت الأكوان قديمة بقدم الله ولا قديمة مع الله، فكان هو الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا معه. فالأكوان حدث، كل الأكوان حدث، ونسبة التشريف واردة في كثير من الأشياء، زي ناقة الله لكم آية، بيت الله الحرام، وهكذا، فدي كلها نسبة تشريف. ولذا كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فقاعدين الصحابة بيتدرسوا خصائص كل نبي على حدة، وما ميز الله به كل نبي على حدة، فتعجبوا من كون سيدنا إبراهيم مقامه عالي، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وتعجبوا من مقام سيدنا موسى حيث أن الله كلمه تكليما، وتعجبوا من مقام سيدنا عيسى حيث أنه خلقه بقوله كن دون الأسباب كسائر الناس، وأن روحه روح سيدنا عيسى كانت بنفخة الملك. علشان سيدنا عيسى أصله فيه سر عجيب، سيدنا عيسى احتاج أن يكون فيه من البشرية ومن الملكية في آن واحد، لأن سيدنا عيسى في قدر الله هيعيش مع الملائكة فترة طويلة منتظر ينزل آخر الزمان، فلازم يبقى فيه جزء ملكي عشان يتحمل الحياة مع الملك فترة طويلة حتى ينزل في آخر الزمان، وفي نفس الوقت فيه الجزء البشري. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع فيه الملكية مع البشرية وكل سيدنا جبريل بنفخ الروح حتى يكون فيه من الملكية التي يستطيع بها أن يعيش مع الملائكة فترات طويلة منذ أن رفعه الله إلى أن ينزل في آخر الزمان وهو يعيش في وسط الملائكة. فكيف يعيش في وسط الملائكة ويكون فيه بشرية محضة؟ فكانت سيدنا عيسى فيه هذه الآية العجيبة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينها في هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل بنفخ روح سيدنا عيسى في جيب سيدتنا مريم رضي الله عنها وأرضاه. فروحه هنا دي نسبة تشريف كما قلنا. وآخر تعجب من كون سيدنا آدم اصطفاه الله على سائر الخلق وجع وأسجد له الملائكة، فده نوع برضو عجيب. ثم أخرج من سلالته جميع الأنبياء، فده برضو اصطفاء عالي أن يجعله أبو البشر وهو أصل البشر بعد ذلك صلى الله عليهم جميعا وسلم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتدارسون فضائل الأنبياء، فسلم صلى الله عليه وسلم وقال قد سمعت كلامكم، يعني كلامكم في تخصيص بعض الأنبياء ببعض الفضائل، وعجبكم، إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نبي الله أي كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله أي روح من الله. خد بالك، لأن دلوقتي في ناس طوائف بتحاول تشوه عقائد المسلمين بسبب ضحالة فهم المسلمين لمعاني اللغة وبعدهم عن اللغة، فأقول لهم طب أنتوا بتقولوا إن سيدنا عيسى روح الله، طب ما احنا بنقول كده برضه، ده احنا كده متفقين مفيش مشاكل. هما يقصدوا روح الله نسبة تبعيد وتجزئة واتصال وحلول، فهمت ازاي؟ واحنا نقصد بيها نسبة تشريف. تقول له طيب اذا كان سيدنا عيسى روح الله، ناقة صالح ناقة الله، هل الله حل في ناقة صالح كما حل في عيسى في اعتقادك يا كافر؟ فان كان كذلك فعليك ان تسجد لناقة صالح كما انك تسجد لسيدنا المسيح، ولكن بالاجماع لم يسجد احد لناقة صالح. فإذا كانت ناقة صالح اسمها ناقة الله، يبقى برضو سيدنا عيسى اسمه روح الله بهذا المعنى، نسبة تشريف وليست نسبة. وده الرد اللي يبقى بذهنك عشان ترد على هؤلاء الكفرة. وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. وممكن تقول روح الله بمعنى رحمة الله، كويس، لأن سيدنا عيسى نزل رحمة صرفة، لم يؤمر بقتال ولا بجهاد ولا بعقاب للكفار، فكان رحمة صرفة فنزل بالسلام المحض. فروح الله ممكن تبقى معناها رحمة الله، أي أنه أنزله الله رحمة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بالسيف والرحمة في آن واحد صلى الله عليه وسلم. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، صفي الله سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين. لا لا، لم يؤمر، ده عند حتى طوائف النصارى إلى الآن، وده كلام معلوم عندهم ولم يبدل، إن من ضربك على خدك اليمين فاضربه على فأعطيه خدك الشمال. دي كان التعليم سيدنا عيسى عشان ينزع الغل من قلوبهم، لأن كان انتشر الغل في قلوبهم وكان بأسهم بينهم شديد. فكان سيدنا عيسى ابن مريم جاء في فترة انتشر فيها الغل بين أتباع الأنبياء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلبهم هذا الغل من قلوبهم، فبعث إليهم سيدنا عيسى نموذج لهذه الرحمة التي لا تعرف ضغينة حتى لأعدائه. ثم بعد ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصورة الكاملة ثم يأتي سيدنا عيسى على صرع رسول الله ليكتمل معنى القهر بعد ذلك في سيدنا عيسى، حيث أنه يكتر الصليب ويضع الجزية ويقاتل. فيبقى سيدنا عيسى له مرحلتين، مرحلة مكية وهي لا جهاد فيها وهي التي ظهر فيها، ثم بعد ذلك مرحلة مدنية فيها جهاد بالسيف وهي التي ينزل فيها حتى تجتمع فيه الفضائل، لأنه من أولي العزم سيدنا عيسى. فسيدنا عيسى إلى الآن لم ينزل، مرحلته المدنية لم تنزل بعد ولم تأتي بعد، لأنه مكلف بالجهاد، لأنه من المسلمين، فهو مكلف بقتال الكفار كما أن سائر المسلمين مكلفين بالقتال، فكيف يكلم ولم يفعل وهو في حياته ولم يفعل؟ لأنه الآن الله سبحانه وتعالى حجبه عن الناس حتى ينزل في موعد مقدر سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. ألا وأنا حبيب الله، بقى شوف كلام النبي بقى بيصحح لهم بقى. وألا ده حرف استفتاح يؤكد ما بعده، حرف استفتاح يؤكد ما بعده، يعني أول ما يقول ألا اعرف إن اللي بعديه مؤكد. عند العرب كده أول ما تسمع كلمة ألا تعرف إن اللي جاي بعديه ده كلام مؤكد غير قابل للمناقشة، حقيقة من الحقائق. زي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وزي ما يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأولياء الله هم وهم في قبورهم أحياء، يجوا الناس تقصدهم لقضاء بعض حوائجهم، وهم أولياء الله دول ناس عندهم رقة في الطبع، ولولا رقتهم في الطبع ما صاروا أولياء لله، عندهم رقة في الطبع لدرجة أن بعضهم كان لما يرى يتيم يبكي كان يبكي لبكاء اليتيم، لما يرى انسان مريض كان كانه هو اللي مريض يتالم لالم المريض، كان لما يرى انسان محتاج مال وهو المال ده هو اللي هيقيمه يستغنى عنه ويديه للي محتاجه. هذا هو حال اولياء الله. فاولياء الله لما يجي لهم المريض والمديون والضعيف وهم في قبورهم احياء يشعرون بمن يزورهم، ثم بعد ذلك لا تقضى حوائج هؤلاء الناس، لابد انهم يحزنون كما كانوا يحزنون في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يحزنهم ابدا، ولذا ببركتهم ربنا يقضي حوائج الناس، كما ان الله سبحانه وتعالى بصلاح الطبيب يشفي المريض والشافي هو الله كذلك. فهل لما يشفي الله سبحانه وتعالى مريض على يد طبيب معنى ان الله تنازل عن الشفاء من صفه انه الشافي سبحانه وتعالى واذا مرضت فهو يشفين؟ ابدا، ولكن اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك، فاذا اراد ان يظهر فضله على الولي خلق التوفيق ونسب للولي نسبة مجازية وليس نسبة أصلية، فالفاعل الحقيقي هو الله والعلاقة مجازية فقط ببيان كمال فضل هذا على ذلك لقول الله ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات وقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، هكذا هي سنة الله في الكون. فيقول ألا وأنا حبيب الله، أي بمعنى محبوب الله، حبيب هنا بمعنى محبوب ولا فخر ومش كده وبس بقى، انت جيت في سيدنا موسى قلت كليم الله، في سيدنا ابراهيم قلت خليل الله، سيدنا ادم قلت صفي الله، سيدنا عيسى قلت روح الله وكلمته، طيب بقى شوف سيدنا رسول الله قلت ايه؟ تقول حبيب الله وحامل لواء الحمد يوم القيامه، كمان هيعدلك بقى صلى الله عليه وسلم، وانا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، تحت مين؟ كل الأنبياء ولا فخر. وأنا لسه هيقول كاردو صلى الله عليه وسلم أنا، وهذا من باب التبليغ والتواضع لا من باب التكبر على عباد الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالتواضع كله، ولولا أنه أمر بالتبليغ لكتمها صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنه يعني يزهو بذلك على الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يزهو على الناس صلى الله عليه وسلم. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وهل في فرق بين الشافع والمشفع؟ الشافع أي الذي يطلب الشفاعة، والمشفع الذي يطلب منه الشفاعة، فهو يطلب الشفاعة للناس والناس تطلب منه الشفاعة، والله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا لأنه لا يشفعون إلا بإذنه، فقد أذن الله له بالشفاعة، فهذا كله لا يكون إلا بإذن الله، والله قادر انه هو او لا يحتاج لشفاعة الشافعين سبحانه، لانه يعلم من يستحق الجنة قبل ان يشفع الشافعين، ويعلم من يستحق النار قبل ان يخلق الخلق اجمعين، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين مزايا خلقه ودرجاتهم بعضهم فوق بعض، ولذا جعل هذا الأمر في يد النبي ليبين علو قدره أمام العالمين، حتى إذا ما اصطفاه وجعله في الدرجة العليا من الجنة ما استغرب الناس أنه يستحقه. ولكن لو لم يفعل ذلك الله على سبيل التفصيل لتعجب الناس، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لئلا يكون لله على الناس للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى مش حدش يقول لو كانوا عمل كذا، لو ادانا احنا فرصة كنا هنبقى. طب ما اداك الفرصة ما بقيتش ليه؟ للناس اللي يقول لك هم بشر واحنا بشر، هم رجال ونحن رجال، ناسين ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، هذا في سائر الخلق، ثم بعد ذلك في الانبياء وهم خصوص اهل الحق جعلهم ايه؟ قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ايضا الرسل مفضلين، والملائكة وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، حتى الاماكن حتى الجمادات فضلها الله بعضها فوق بعض، حتى النباتات فضل الله بعضها على بعض درجات، حتى الحيوان فضل الله بعضه على بعض درجات، وهكذا. هذه هي سنة الله في الاكوان. ولكن بعض الناس يفهمون معنى اخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون هذا المعنى الذي رسخ في اذهان الامه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى، فيظن أن معنى كلام النبي سواسية أن الناس كلهم على نمط واحد من التقوى وعلى نمط واحد من الصلاح، ولكن الله سبحانه وتعالى يا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنهم سواسية كأسنان المشط في الشريعة، فهم كلهم مطالبون بأحكام الشريعة وكلهم مكلفون على حد سواء، ثم يأتي التفاضل بعد ذلك على كمال التقوى، فالناس مفضلين بالتقوى ولكن متساوون في التكليف في الشريعة. فهذا المعنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن المساواة في الشريعة والتفضيل في التقوى، ففهموا بعض الناس النصف الأول من الحديث الذي يدل على المساواة في الشريعة وفي التكاليف أنه مساواة على الإطلاق في الظاهر والباطن، فاعتبروا الأولياء أنهم كسائر الناس، وهذا خطأ شديد لانه يخالف صريح القران ويخالف ما عليه الناس. نعم الا هم هذه هي طبيعه اهل الشذوذ في الفكر، انهم ياخذون جمله او جزء من الجمله ويبنوا عليها حقائق ولا يكملوا باقي الحديث، كما انهم سمعوا حديث لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فسمعوا لا تطروني بس، فقال لك اوعى تبالغ في مديح النبي، ما كملش المعنى، فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاطراء الذي فيه مبالغه الى حد الالوهيه، فهمت ازاي؟ فنهى عن مطلق، لم ينهي عن مطلق الاطراء والمدح، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتيه المادحين من الشعراء يقولون شعر مدحه بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، بل ورد ان رسول الله قيل بين يديه اشعار في مدحه من 147 شاعر في عصر النبوة، جاءوا للنبي في عصر الوفود واشتهر منهم عدد محدود، لكن لما قعدوا يعدوهم ولو حد قال ثلاث اربع ابيات بس لو حوالي 147 مدحوا النبي في عصر النبوة. ولكن هذا هو حال اهل الزيغ، يسمعون جزء من الحديث كما كانهم يسمعون آية لا تقربوا الصلاة، ثم لا يسمعون بقيتها وانتم سكارى، فيسمعوا لا تطروني كما اطرت النصارى، يقول لك يثبت لا تطروني، يجي واحد يمدح النبي يقول لك لا لا تبالغش الرسول قال لا تطروني صلى الله عليه وسلم، هكذا هي عادته، وعشان كده يفهموا من الحقيقه نصفها، ونصف الحقيقه جهل، فهم عايشين في الجهل وقرأانين فيه. ان شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيعدد فضائله على سائر الانبياء، عندما نظر الصحابه في فضائل الانبياء وجد لكل نبي فضيله واحده، فجاء النبي يعدد انا حبيب الله بيدي لواء الحمد، اول شافع اول مشفع ولا فخر، وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر، هنيئا لنا بنبينا. وعشان كده لما يجي الناس العوام يقول يا فرحتنا برسول الله، يبقى ليهم حق بقى، ويقول لك يا بختنا بالنبي، يبقى ليهم حق بقى، لان فعلا يا بختنا بالنبي لما يبقى نبينا هو ايه افضل الاولين والاخرين. لا شك الانسان التابع بياخد شرفه من شرف ايه المتبوع، كلما كان المتبوع عالي القدر كان التابع عالي القدر. وعلشان كده قال هذا ايه الشاعر امير الشعراء احمد شوقي في نهج البرده، بيقول ايه لما دعا داعينا الى الله باكرم الرتل كنا اكرم الامم. يعني استنتج منها اننا ليه اكرم الامم ليه البوصيري قال لما دعا داعينا الى الله باكرم الرتل كنا اكرم الامم. فده استنتاج صحيح 100%. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه خير أمة أخرجت للناس؟ لأن نبينا خير نبي أخرج للناس. بس الحكاية بسيطة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيفرحهم بيه اهو. لا الصحابة قاعدين فرحانين بالأنبياء كلهم. فخرج بقى يقول لهم لا بقى افرحوا بي أنا بقى. وبعدين ربك سبحانه وتعالى أراد أن يفرحنا بنبينا كمان. يقول ايه وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اللي هو رسول الله هو قدم الصدق. يعني سيدنا رسول الله محامي كبير قاعد لنا مستنينا يوم القيامه علشان يشفع وياخد بايدينا ويفتح لنا حلق الجنه ويرضب لنا الامور، في حين انه كان يقدر يدخلها اول واحد. هيدخلها رسول الله في الاخر بعد ما يطمئن على امته. هيقول انا هقعد على يمين الصراط صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن على امته كلهم حتى يجوزوا الصراط، في حين ان كان ممكن يقول لك انا هقعد جوه الجنه واطمئن عليك وانا قاعد في التراوح. لا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعشان كده سيدنا رسول الله ربنا ايه بشرنا وقال وبشر الذين امنوا ان لهم ايه قدم صدق عند ربهم، اي عند الله. عند الله هنا عندية مكان ولا عندية ايه؟ عندية مكانة، لان الله خلق الاماكن. فالعندية هنا عندية مكانة، اي له مكانة عظيمة عندي، وذلك بفضلي عليكم وبرحمتي، حيث أن رحمتي سبقت غضبي. ورحمتي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة وعين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته اللي هو برسول الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الناس ما يقولك فرحتنا بالنبي ليهم حق بنص القرآن أهو. تجد الناس الخوارج الغريبة اللي مخهم بعيد يزعلوا من العوامة ما يقولوا فرحتنا بالنبي، يقولوا لا اعمل ايه فرحتك بالنبي وبعدين تقعد ما تعملش حاجه. طب ما هو اللي بيقول يا فرحتنا بالنبي بيعمل، هو فرحته بالنبي دي مش ايمان، والايمان دي مش عمل قلب، واعمال القلوب دي مش بتفوق اعمال الجوارح. ولا انت ناسي ان القلب ده له عمل؟ هو انت ناسي ان المؤمن ده قلبه عامل فحصل الايمان بقلبه، صدق بالقران وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين واحب الصالحين واحب الله، وعنده غيره على الاسلام والمسلمين حتى ولو كان مغموس في المعصيه، عنده الحاجات دي في قلبه ولا ما عندوش؟ عنده الحاجات دي في قلبه. روح انت في كازينو كده في وسط مخمورين من المسلمين وقول لهم حي على الجهاد تعالوا هنروح نقاتل اليهود، والله لا يرموا كاس الخمره ويخرجوا معاك، وتاني يوم يبقوا شهداء ويدخلوا الجنه، لان قلوبهم عامره بالايمان. بس هم عايزين اللي ياخد بايدهم. لكن روح انت في وسط الكفار بقى وقول لهم حي على الجهاد، مش هيجوا ولا لان ما عندوش الايمان في قلبه. فرق كبير بين المؤمن ولو عاصي وبين الكافر ولو في حال حسن. فهمت ازاي؟ فالمؤمن ايمان. وعشان كده يقول لك ايه يمنع انتفاع المسلم والمؤمن بعمل غيره من المؤمنين، مستدلين بايه هم مش فاهمينها، وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يفهم من الآية أن الإنسان مش هينتفع إلا بعمل نفسه، مش هينتفع بعمل غيره. وضربوا بصريح القرآن عرض الحائط وقالوا على هذا لا ينتفع برسول الله ولا ينتفع بالأولياء ولا ينتفع بالمسلمين، ولكن أنت بنفسك كأنه اعتمد على نفسه ونسي أن الآية بمعنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. حب الأولياء سعي القلب، لأن المرء يحشر مع من أحب. حب الصالحين سعي للقلب. انا ما احببت الصالحين الا لعلاقتهم بالله، والا انا رحت للفجرة حبيتهم. ثم في حكام ظلمة كتير، الحجاج بن يوسف الثقفي مش مسلم وحافظ القرآن؟ حد فينا يعرف قبره فين؟ ولا نعرف قبره فين، ولا حد فكر يروح يزور. ليه؟ لانه كان ظالم مع انه مسلم. لكن شوف اولياء الله الصالحين قبورهم ظاهرة والناس بتزورهم على مر العصور. ليه؟ لصلاحهم لعلاقتهم بالله. فالناس اللي بتزور اولياء الله بتزورهم لله، زيارة في الله ومحبة في الله، فهو سعي من قلبه، فهو يستفيد بمحبتهم لانه سعى بقلبه. فالآية بمعنى السعي، انت فهمت سعي الجوارح، فهمت ان السعي هنا هو سعي الجوارح فقط، ونسيت ان الايمان سعي القلب، ولذا يستفيد الانسان بسائر المؤمنين لانه صار منهم، سعى قلبه اليهم فاحبهم وفضلهم على من سواهم، واخد بالك؟ فدي سعي القلب، دي حاجة. الحاجة الثانية خالف صريح القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. أنت يا مؤمن ما بتستفدش باستغفار الملائكة؟ تستفيد. طب هو الملائكة بنسعيك بالمعنى اللي فهمه هو الضيق؟ لا، لكن الملائكة من سعي، لأن أنا لما آمنت بالغيب وآمنت إن في ملائكة صار قلبي سعى إليهم، فاستفدت بدعائهم إليه. يبقى انا استفدت بغيري لما سعى قلبي اليهم ايمانا وتصديقا بهم علي من الكمال. فهمت ازاي؟ يبقى الانسان بيستفيد بغيري. طيب حتى في الحس بتستفيد بغيرك دون القلب. هل انت تستطيع ان تصلي صلاه جماعه بغير مسلمين حولك؟ انت باخيك المسلم تتضاعف صلاتك الى 27 ضعف، وبنفسك صلاتك صلاه واحده. يبقى استفدت بسعي غيرك ولا لا؟ لما خرجت انت الجامع ومشيت خطوات لوحدك وغيرك مشي خطوات لوحده، اجتمعت هذه الخطوات مع بعضها فضاعفت صلاتك. يبقى انت استفدت بسعي غيرك ولا لا؟ تستفيد بسعي غيرك، لا يضر. ليه؟ لان سعي غيرك افادك عندما صرت مؤمنا. فالايمان يجيز لك ان تستفيد بسعي غيرك. اما الكفر يمنعك من ان تستفيد بسعي غيرك من المؤمنين. انت في كل صلاه تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ففي كل صلاه تدعو للصالحين والصالحين يدعون لك، فانت تستفيد بدعائهم وتستفيد بدعاء كل المسلمين لك لانك داخل فيهم، لانك من عباد الله. ثم اذا كنت من الصالحين دخلت في خصوص الخصوص، فكان الدعوه اصابتك مرتين، اصابتك في عموم العباد واصابتك في خصوص الصالحين. يبقى ايه؟ انت بتستفيد بدعاء الناس وانت نايم، تبقى نايم في بيتك والناس بتصلي في سائر في ارجاء المعموره، وتستفيد بدعائهم وترتفع درجتك وانت في قبرك. ليه؟ لانك انت لما عشت في وسط المؤمنين، مؤمن بقلبك ساعيا بجوارحك، فيبقى استفدت بسعي غيرك ولا ما استفدتش؟ يبقى تفهم الايه: وان ليس للانسان الا ما سعى، انها بمعنى سعي الجوارح وسعي القلب، والايمان سعي القلب. هم في موضع سعي الجوارح، فانكروا الاستفاده من الاولياء وانكروا الاستفاده من الانبياء بعد وفاتهم، وهذا في الحقيقه انكار لصريح القران وما عليه الامه، فخالفوا الاجماع في هذا. وبعدين في دليل ثاني عندهم، ان عنده في قلوبهم مرض، انهم عندهم اعتزاز بانفسهم، اعتماد على عملهم، والاعتماد على العمل والاعتزاز بالنفس من علامات الكبر والغرور، وهذا محبط للعمل في حد ذاته. اما المؤمن الانسان الصالح تلاقيه خابت خاضع الى الله، عنده يسعى ويجاهد ويطيع ربه، وهو في كمال الخوف من الله الا يقبله، وما يصدق يلاقي واحد من الناس اللي يتوسم فيهم الصلاح يقول له ادعي لي. ليه؟ لانه لا ينظر لعمله ولا ينظر لنفسه، ولكن ينظر لتوفيق الله له، فاعتبر ان العمل ما هو الا التوفيق لله، فيحتاج الشكر عليه والاستغفار من النقص. اما هم يعتقدون خلاف ذلك. واخد بالك ازاي؟ يعتقدون ان عملهم هو الذي يوصلهم. خالفوا صريح السنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل احد الجنه بعمله. فهم خالفوا صريح السنه، اعتبروا ان السعي ينفع ويضر من دون الله، فهم اشركوا دون ان يشعروا، فروا من الشرك واعتقدوا ان النفع من العمل. والمؤمن الصالح موحد لا ينظر الى نفع ولا الى ضر الا من الله، حتى انه ينسى عمله. يبقى المؤمن اهل توحيد واهل تجريد، متجرد، يصل الى الله بعدما عمل ما عمله، ولكن يعتبر ان ما عمله والله خلقكم وما تفعلون، فهو لم يفعل شيء، فالفاعل الحقيقي هو الله، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالمؤمن الصالح هو الذي يوحد الله في كل شيء، حتى العمل لا ينسبه لنفسه، فلا يكون هناك اثنينيه انه يكون خالق لافعاله، فهم اعتقدوا انهم خالقين لافعالهم دون ان يشعروا، ولذا اعتبروا ان هناك خالق مع الله، فوقعوا في الشرك دون ان يشعروا. خدت بالك؟ هذا كله لازم لأذكارهم، وإن كانوا لم يقولوا به، لو قالوا به كنا كفرناهم صراحة، ولكن هذا يلزم من أسلوب تذكيرهم المريض الذي خالفوا به أهل السنة. فهمت المسألة؟ وفي حديث أبي هريرة وده رواه الإمام البيهقي وصححه من أحاديث الإسراء رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إني اتخذتك خليلا فهو مكتوب في التوراة. حبيب الله أست حبيب الله، دي مكتوبة كده في التوراة. هنشوف الشمني قايل ايه. بيقول: هكذا وقعت هذه اللفظة في النسخ المعتمدة على هذه الصورة، وهي ألف بعدها سين مهملة ثم جرة، وفي بعض النسخ مكتوب بإزائها على الترة. ذكر ابن جبير بخطه في كتابه أن هذه اللفظة وقعت في ترة الأم المبيضة بخط مؤلفه كما هي هنا مبهمة، فحكيتها كما وقعت. يعني كأن في شرطة ألم كده في الأصل المؤلف، فما عرفوش يفسروها فرسموها علشان ايه، يعني يكون عندهم دقة في التوصيل، لعلهم شوف كان المسلمين يتهموا نفسهم ان هم اللي مش فاهمين، يمكن يجي جيل يفهم يروح كاتبها زي ما كتب، لانه متهم نفسه باستمرار ان هو جاهل وان هو مش فاهم، مش زي بتوع اليومين دول فاهم نفسه ان هو اللي علامة وغيره اللي مش فاهم، فاهم نفسه ان اللي هو على حق وغيره على الباطل. مفهوم اخر ما عرفوش المسلمين على مر العصور. طول عمر المسلمين ينتهمون انفسهم بالنقص، يتهمون انفسهم بعدم الفهم، يطلبون من الله العلم، يطلبون من الله انه يوفقهم، يفعلون الصالحات وينسونها، ويفعلون المعاصي ويتذكرونها مخافة خشية الله، على خلاف ما عليه هؤلاء الذين خرجوا على اجماع الامة. فهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن. شوف الخط ده الغريب ده يبين لك اسلوب تفكير المسلمين، انهم متواضعين، ان المسلمين عندهم دقة في تبليغ كلام الله عز وجل، وان عندهم دقة في عدم تحريف الاصول، حتى هو ده اصل من تأليف مصنف، فما بالك القرآن لو كلام الله ما يسيبوش حرف حتى في كلامهم، درجة انهم نقلوا المزيكا بالاسانيد. شوف المزيكا تربت التي كده في الاغاني في الاصفهان تريب الاسانيد، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان في جلسة هارون الرشيد مثلا سنة كذا في الجلسة الفلانية في اليوم الفلاني دخل وعمل تريبيت التي، وتاني يوم عمل تريبيت التو، حاجات غريبة يعني. حتى اللهو كان عندهم دقة في نقل، فما بالك القرآن. دي كان اسلوب المسلمين، كان عندهم دقة حتى في نقل اللهو. حتى الملحنين دول خدوا التخت الشرقي وخدوا الحاجات دي كلها من الاغاني لاصفهان بالاسانيد المتصلة. يعني حتى المسلمين لما بيلعبوا بالاسانيد المتصلة، هم انكروا الاسانيد المتصلة في القرآن. شفت المصيبة بتاعتهم؟ على خلاف ما عليه المسلمون في كل عصر، المسلمون في كل عصر هم اصلهم عرب، والعرب كانت تهتم باسانيد كل شيء، حتى الانساب كانوا يهتموا بالانساب، حتى انساب الفرس، حتى الخيول بتاعتهم كان يبقى عارف نسبه، مين ابوه مين ابوه مين ابوه، يقول لك سلسلة نسبه الى يومنا هذا، وبيبقى عن شهادة. دول يجوا لك في اخر الزمن ينكروا فائدة السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف انهم خرجوا على اجماع ما عليه العرب قبل البعثة، واجماع عليه المسلمين بعد البعثة، ويدعون انهم هم المسلمون الذين يفهمون دينهم، والحقيقة انهم عندهم جهل مركب، انهم جهلة ويظنون انهم علماء، وده اسمه جهل مركب. وعشان كده الحمار اللي كان الحمار بيقول لك الحمار الحكيم اللي عنده حكمة، واحد منهم كان راكب الحمارة بتاعته، فبيتصور الشاعر ان الحمار هينطق، واخد بالك، فبيقول ايه؟ لو انصفه وهو معدي الحمار كده على قهوه والناس قاعده، وبعدين ايه الجدع ده اللي هو مش فاهم وفاهم انه فاهم راكب الحمار، فالحمار بص للناس اللي قاعده على قهوه بيقول ايه؟ لو انصفه لركبته، فجهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب، واخد بالك، فهو بيتريق عليه. الحمار عارف انه حمار، لكن التاني حمار ومش عارف انه حمار، يبقى مين اللي حمار اشد؟ اللي راكب الحمار هو اللي اشد. فادي المعنى، فهم جهلهم جهل مركب، نسال الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال: كمثل الحمار يحمل اسفارا. كان الله سبحانه وتعالى تلا علينا هذه الايه ليدلنا ان هناك من المسلمين في يوم من الايام هييجوا يبقوا زي اليهود، يحملوا الاسفار ولا يفهمونها، كمثل الحمار يحمل اسفار. ده وصفهم بالظبط، اللي يدعوا انهم سلف الامه، ماشيين على سلف الأمة، هم كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنه خالفوا ما عليه سلف الأمة، وهم ظنين أنهم على سلف الأمة، فيبقى حمار ومش فاهم أنه حمار. بالضبط الآية كأنها نازلة بتوصف حاله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا سألك واحد منهم وشرحت له ما فهمش قل له كده كمثل الحمار يحمل أسفارا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتريح بخ أخذ بالك. لا مش هتتضرب ولا حاجة هو مش هيفهم برضه أنت تقصد إيه فما تخافش لأن أنا قلتها الناس ما فهموش ما تقلقش لا دي مجربة. قال القاضي أبو الفضل وثقه الله هو المصنف القاضي عياض اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها فقيل الخليل المنقطع إلى الله. المنقطع إلى الله يعني إيه؟ يعني المعرض عما سواه يعني لا يرى إلا الله يعني لا يرى إلا الله يعني والله يرى بالحس لا يعني لا يرى إلا أوامر الله لا يرى إلا طاعة الله لا يرى إلا مراقبة الله لا يرى إلا أولياء الله لا يرى إلا أنبياء الله لا يرى إلا كلام الله لا يرى إلا فعل الله في الأكوان لا يرى إلا قضاء الله في الأكوان. فده المنقطع إلى الله هو ده الخليل الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال. يعني الخليل هو المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال أي اختلال يعني خلل يعني ضعف يعني في كمال الانقطاع إلى الله. وقيل الخليل المختص أي بوصف الخلة واختار هذا القول غير واحد وقال بعضهم أصل الخلة الاستصفاء يعني من التصفية والمحبة والمواد من التصفية من القدرات الاستصفاء. وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه. وفي هنا يعني إيه؟ يعني لأجله في هنا بمعنى اللام أي يعادي في الله أي يعادي لله ويوالي في الله أي يوالي لله زي قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا أي لأجلنا. فهمت ازاي؟ والذين جاهدوا فينا اي لاجلنا لنهدينهم سبلنا. ففي تاتي بمعنى اللام احيانا في لغه العرب وجاء القران بنفسه. وخلة الله له نصره وجعله اماما لمن بعده لان الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ اني جاعلك للناس اماما. وقيل الخليل اصله الفقير المحتاج المنقطع ماخوذ من الخله. يبقى في ناس قالوا مأخوذ من الخلة بضم الخاء وناس قالوا مأخوذ من الخلة اللي هي ايه الخلل والخلل معنى الفقر او الحاجة الخلة وهي الحاجة. فسمي بها ابراهيم لانه قصر حاجته على ربه وانقطع اليه بهمه ولم يجعله قبل غيره يعني يتوجه لغير الله لم يتوجه قط لغير الله. حتى لما جاءه سيدنا جبريل وهو يرمى في النار قال أما إليك فلا أما ربي فعلمه بحالي يغنيني عن سؤال. إذ جاءه جبريل كما رواه أبو نعيم وهو في المنجنيق ليرمى به في النار فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا لقصر حاجتي على ربي. وقال أبو بكر بن فورك وفورك دي على فكرة كلمة أعجمية معناها حقير وفي معناها كده غلام حقير. يعني الخلة صفاء المودة هم قالوا كده الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. المودة هي مواصلة من تحبه بإيه بالتودد إليه بما يحب. دي المودة يعني ما تبقى انت اسمك ايه بتودني يعني بتحرص انك انت تعمل الحاجة اللي انا بحبها وبتحرص انك انت تبقى معايا في المناسبات مريض تزورني في فرح تبقى معايا في حزن تواسيني وهكذا يبقى انت بتودني. فالمودة من التودد التودد لمن تحب والمحبة هي ميل القلب لمن يحب واخد بالك. والشوق والاشتياق الشوق هي ميل القلب لمن تحب في حال الغيبة في حالة غيبة من تحب تبقى اسمك ايه مشتاق اليه. فالشوق يأتي لمن تحب في حال غيبته وهو ميل قلبك اليه في حال غيبته. والاشتياق ميل القلب الى المحبوب في حال حضور المحبوب لزيادة الايه القرب. دي معنى الاشتياق. دي كلها معاني متقاربة، لكن اللي ميز منها في المعاني اهل التصوف اهل القلوب. ففي فرق بين المحبة عندهم والشوق والاشتياق والمودة، دي معاني مختلفة، ولكن اجتمعت كلها في رسول الله مع ربه. الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. وقال بعضهم أصل الخلة المحبة ومعناها الإسعاف والإلطاف. الإسعاف اللي هي إنجاز الحاجة بإيه؟ بسرعة. حتى كده لدرجة أنهم إيه قالوا الإسعاف اللي بتنقل المريض بسرعة على المستشفى. أسعفته يعني أنجزت حاجاتي بسرعة. فالإسعاف هنا إنجاز الحاجة والإعانة بلا مهلة، يعني بدون وقت. والإلطاف اللي هو الإنعام والإحسان. والترفيع يعني إعلاء الرتبة بالرفعة. والتشفيع بإذنه له فيها. يبقى إيه المحبة والخلة معناها الإسعاف يعني إنجاز حاجته بسرعة، والإلطاف أي الإنعام إليه والإحسان، والترفيع أي إعلاء رتبتي ورفعنا لك ذكرك، والتشفيع بكونه شافع مشفع صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك في كتابه تعالى بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله يعني أتباع مين؟ أتباع عزير. وطالما هم أتباع عزير وعزير كان ليه أبناء وهو كان ابن الله على اعتقادهم الفاسد، يبقى احنا أبناء الله. وكذلك النصارى اعتقدوا أن سيدنا عيسى ابن الله على اعتقادهم الفاسد، يبقى هم أتباع سيدنا عيسى وأتباع كل نبي، فالنبي أب لهم، يبقى هم كمان ايه ابناء الله على اعتقادهم الفاسد. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فربنا ده رد عليهم، انتوا بتقولوا ان كنتوا احبائي، طب انا لا بالله ومن مكر الله. فهمت ازاي؟ فالمحبه هي الامن من مكر الله والامن من عذاب الله. فهمت ازاي؟ فدي المحبه. لما ادعى النصارى واليهود انهم احباء الله، الله سبحانه وتعالى قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، اي ان احباب الله لا يعذبون، احباب الله منعمون، احباب الله مكرمون، فما بالك بحبيب الله الاوحد صلى الله عليه وسلم. فاوجب للمحبوب الا يؤاخذ بذنوبه. قال هذا: والخلة اقوى من البنوة، لان البنوة قد تكون فيها العداوة. الخلة اقوى من البنوة، لان البنوة قد تكون العداوة. ربنا قال: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، اي بالمخالفة الدينية او الدنيوية. ممكن يخالفك في دينك يبقى عدوك، ممكن يخالفك في دنيتك فلا يطيعك ابنك ويبقى من ضمن اعدائك. لكن المحبة ما تكونش معاها عداوة ابدا، لكن البنوة قد تكون معاها العداوة، كما قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة. فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه والانقطاع عمن دونه والإضراب عن الوسائط والأسباب، أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي ألطافه عندهما وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته. وفي نسخة الهيبة من أسرار الهيبة، ومكنون غيوبه ومعرفته أو لاستصفائه لهما واستصفاء قلوبهما عمن سواه حتى لم يخاللهما حب لغيره. ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتبع قلبه لسواه. الخليل من لا يتسع قلبه لسواه، أي لسوى خليله. وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام، هو جايب هنا الجزء الخاص بالاستنتاج، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. مقدمة الحديث الرسول بيقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. يعني أكثر الناس فعل الخيرات والمسارعة في الإحسان إلي في دعوتي إلى الله. كان سيدنا أبي بكر سارع بماله كله ووقته كله وجهده كله مع رسول الله منذ أن أسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم كمل بعد ذلك بالخلافة. سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واختلف العلماء أرباب القلوب يعني الأولياء العارفين أيهما أرفع، درجة الخلة أو درجة المحبة، فجعلهما بعضهم سواء، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا، لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة. وبعضهم قال درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه. وقد أطلق المحبة لفاطمة وابنيهما وأسامة وغيرهم. هنا المحبة على فكرة هنا بمعنى محبوب الله، لكن المحبة هنا للسيدة فاطمة دي المحبة الطبيعية، محبة الأب لابنته، دي معنى ولا معنى. فما يعني الرد ده واخد بالك ازاي ما يدلش على شيء، لان دي اختلفت الجهة لاختلاف الجهة. وقد أطلق صلى الله عليه وسلم المحبة لفاطمة وابنيها الحسنين وأسامة وغيرهم، زي سيدنا أبي بكر وعائشة رضي الله عنه، لما جاء عمرو بن العاص يقول له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال له إيه؟ قال له عائشة. قال له: أقصد من الرجال يا رسول الله. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. فسكت بقى، لقى نفسه متأخر قوي، كان هو فاكر نفسه إن هو يعني له منزلة متقدمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه بعدما أسلم بشهور الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية قائدا فيها على مين؟ على سيدنا أبو بكر وعمر، وكان لسه أسلم بقاله شهور، فافتكر أنه بقى ليه مزية، فرجع بعد السرية دي وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إيه من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ متصور بقى أنه بقى ليه مزية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عائشة. عشان ايه؟ الرسول عايز ما يحرجوش، فجاوبه بالنساء، لكن هو اراد التحقيق. قال له: لا، من الرجال يا رسول الله. قال له: ابو بكر. قال له: طب ثم من؟ يمكن يطلع نمره اثنين. قال له: ثم عمر. قال له: ثم من؟ قال لعبد الناس كتير ولسه هو ما جاش، فسكت، حتى قال انه تمنيت الا اساله، لانه عرف بقى ان هو ايه متاخر قوي رضي الله عنهم جميعا. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم، وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق، وهي درجة المخلوق، لأن المخالق ما نقولش إن محبته ميل قلبي، لا، محبة الله سبحانه وتعالى مش معناها ميل قلبي، لأن دي الله سبحانه وتعالى لا تكون أفعاله معلولة بالميل القلبي، لأن الميل القلبي معنى الهوى، والهوى دي صفات المخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى محبته أي أنه يرفعه على سائر الناس، يرفع ذكره، يسارع فيما يرضيه، يكتب له كل نجاح ويكتب له كل نصر ورفعة، يحقق له آماله، يقبل منه دعاؤه، دي معنى محبة الله سبحانه وتعالى. أما محبة المخلوق هي الميل القلب، فمحبة الرسول إلى الله معناها ميل قلب النبي بكله إلى الله، ومحبة الله للنبي هي مصارعة الله صلى الله عليه وسلم للإحسان إليه وبره. فهمت إزاي؟ فكل حاجة تبقى إيه بما يليق لكل مقام مقال. فأما الخالق فمنزه عن الأعراض، الأعراض يعني العلل والآفات، دي معنى الأعراض. فمحبته لعبده أي تمكينه من سعادته، وعصمته يعني من معصيته، وتوفيقه أي لطاعته، وتهيئة الأسباب القرب وإفاضة رحمته عليه، وقسواها يعني نهايتها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته، فيكون كما قال في الحديث: فيكون فانيا عن نفسه. هي دي المعنى، باقيا بربه، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله. ولا يفهم الحلول والاتحاد. فهمت المعنى؟ ولا يفهم الاتصال ولا الانفصال ولا الكلام الفارغ اللي عليه أهل الضلال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كما كان خلقه القرآن، برضاه يرضى وبسخطه يسخط. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. زي أم كلثوم كانت تقول إيه؟ كان أحمد رامي مؤلف قصيدة كان بيقول إيه فيها؟ كنت كل ما أسمعها بتقولها أفتكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال كذلك الصالحين مع الله. لقيت روحي في عز هواك بفكر فيك وأنا نادي. شوف المعنى، ده معنى دقيق قوي. أي لقيت روحي في عز هوى من تهوى، إنك إنه مستحوذ على تفكيرك وأنت ناسي حتى. هو ده حال الأولياء مع الله. فهمت إزاي؟ هو ده نفس المعنى، معنى الخلة. لقيت روحي في عز هواك بفكر فيك وأنا ناسي. بتشوف باللغة العامية جميلة إزاي؟ واضحة أوي. كانت كل ما تقولها افتكر حال الأولياء. واخد بالك؟ قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. أي لقيت روحي في عز هواك بفكر فيك وأنا ناسي. فإذا ما سكت يعني نسيت وسكت، كنت أنت الغليلا أي بالتفكير فيك. فهمت إزاي؟ والغليلة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى تغلغل القلب. واخد بالك ازاي؟ مش بمعنى الغليل العطش يعني. واخد بالك ازاي؟ فاذا ايوه بالقلب، بالقلب. نعم، علاقة القلب بالعقل علاقة يعني ايه غير معلومة على سبيل التفصيل. العقل مناط التقليد التكليف، والقلب محل الإيمان. العقل مناط التكليف، والقلب محل الإيمان. ربما لا يجتمعان فينجذب إنسان فيفقد عقله ويصير في كمال الإيمان. قد يجتمعان وقد يفترقان، يجتمعان في المؤمن الكامل ويفترقان في المكذوب. فهمت؟ وعشان كده ربك قال إيه لما نفى الإيمان؟ قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب محل الإيمان والعقل محل التكليف. فهمت ازاي؟ وكلهم محل واحد. فإذا تكلمنا على فهم الشرائع فمحلها العقل، وإذا تكلمنا على فهم أركان الإيمان فمحلها القلب، فإذا تكلمنا على مقام الإحسان محله القلب، وإذا تكلمنا على مقام الإسلام فمحله العقل. فهمت المسألة؟ فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا أي معبودا نتقرب به، أي موضع حنان ورحمة، كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم، فأنزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم، أي ورغما أو ورغما ورغما تنفع إيه بتثليث الراء يعني خزيا. لا هي موضع حنان ورحمة، لكن عند النصارى فهمها معبود. فهمت ازاي؟ النصارى فهمت كلمة حنانا يعني معبودا، لكن هي موضع حنان ورحمة. نعم أنا فاهم، ليها معنى صحيح ومعنى باطل. زي روح الله ليها معنى صحيح وان النسبة نسبة تشريف، ولا معنى باطل في اذهانهم انها نسبة حلول واتصال. خد بالك؟ كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم فانزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم اي خزيا. هذه الآية: قل اطيعوا الله والرسول، فزاده شرفا بامرهم بطاعته وقرنها بطاعته، ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل التولي عن طاعه النبي كفر. وقد نقل الامام ابي بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبه والخله يطول جمله اشاراته الى تفضيل مقام المحبه على الخله، ونحن نذكر منه طرفا يهدي الى ما بعده. فمن ذلك قولهم الخليل يصل بالواسطه من قوله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فوصل الى الله بالواسطه. والحبيب يصل اليه به اي بذاته بغير واسطه من قوله فكان قاب قوسين او ادنى. والحبيب يصل اليه به اي بذاته بغير واسطه من قوله فكان قاب قوسين او ادنى. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع، اي مغفره الله له في حد الطمع يعني مش مضمونه يعني هو طمعان فيه، من قوله والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هضما لنفسه وتعليما لامته. والا فهو معصوم مالوش خطيئه سيدنا ابراهيم، لان الايه دي على لسان سيدنا ابراهيم هو معصوم، ولكن تعليما لامته وهضما لحقه وتواضعا. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شفت بقى الخليل مريد والحبيب مراد. الخليل يريد المغفرة والذي أطمع أن يغفر لي، هذا الخليل مريد للمغفرة والحبيب مراد من قبل الله عز وجل. مراد مريد ومراد، هذا يريد والتاني مراد من الله. صعبة دي؟ أمال إيه؟ ما هي يراد هو يا مراد؟ يراد هات اسم الفاعل منها، هات اسم الفاعل منها. طيب إيه الخلاف؟ فالحبيب مريد مريد ومراد، واخد بالك ازاي؟ مريد اسم فعل ومراد اسم فعل. الحبيب مراد من الله عز وجل اي مختار من الله، اما الخليل فيريد مغفرة الله. فهمت ازاي؟ ففي مريد ومراد، مريد اي بذاته، مراد من قبل غيره. فهمت المعنى؟ ومش عايزين نخش في نواحي نحوية، احنا يهمنا المعنى. لا يهمني المعنى، انك فهمت المعنى بس مش في حتة نحو. ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففي فرق بين ليغفر لي خطيئتي يوم الدين، شوف بقى مقام سيدنا إبراهيم ليغفر لي خطيئتي، والتاني ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. واحد يسأل المغفرة والتاني تأتيه المغفرة دون أن يسأل، في فرق بين المقامين. فهمت المعنى؟ والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون، لأنه طالب، طالب في الطريق إلى الله. والحبيب يوم لا يخزي الله النبي. شوف الكلام بقى في نبينا، شوف بقى ايه الكلام اللي يجي على الانبياء ومقام نبينا، عشان تعرف ان القران فيه لمحه يبين لك مقام النبي انه ايه افضل العالمين. عشان كده سيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري ليه كتاب مسميه دلاله القران المبين على ان النبي افضل العالمين، جايب فيه بقى اللمحات دي من السور المختلفه من اول القران الفاتحه لحد اخر القران، جايب دلالات القرآن على أن النبي أفضل العالمين، فيجيب لك الحاجات اللي مقابلة لبعضها. فسيدنا إبراهيم يقول إيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون. ومع الله ومع سيدنا رسول الله القرآن يقول إيه؟ يوم لا يخزي الله النبي. يعني ابتدأ بالبشارة قبل السؤال. فهمت إزاي؟ لأنه مطلوب في مقام التحقيق. إنما سيدنا إبراهيم طالب. وسيدنا رسول الله مطلوب. فهمت المقامين؟ في فرق بين الطالب والمطلوب. فابتدأ بالبشارة، قال له يوم لا يخزي الله النبي، فبدأه الأول بالبشارة قبل السؤال. والخليل قال في المحنة حسبي الله ونعم الوكيل. والحبيب قيل في حقه يا أيها النبي حسبك الله. فهمت؟ يعني سيدنا إبراهيم قال حسبي الله لما ألقي في النار، وسيدنا محمد جاءته حقيقة من الله يا أيها النبي حسبك الله. دون شفت المعنى؟ ده لا شك بل لولا ان سيدنا محمد كان في صلب سيدنا ابراهيم ما صارت النار بردا وسلاما على ابراهيم. والخليل قال: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. والحبيب قيل له: ورفعنا لك ذكر. شفت الجمال بقى في فرق بين دي ودي. اعطي بلا سؤال، واحد بيسال والثاني بيعطى بلا سؤال. والخليل قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. والحبيب قيل له: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. شفت الجمال؟ خد بالك ان ده يشمل اتباع النبي واولاده وذريته الى يوم القيامه. وعشان كده لا تجد ولي الا وليه نسب للنبي، ولا تجد واحد تحدث له كرامه بتنقلب له الاعيان على مر العصور الى يوم القيامه الا وتلاقي له نسب للنبي. لدرجة أول ما تحدث كرامة الواحد فيعرفه على طول إنه مناسب. واخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك في الأكوان لمر العصور لتكون معجزة للنبي، فتكون كرامة الولي معجزة للنبي. أه نسب حس. نسب حس. وعشان كده زور كل الأولياء كده وإقرأ تلاقيهم منسبين. زور كل الأولياء تلاقيهم كلهم منسبين. قليل جدا منهم أوي أوي اللي هو غير منسب. نسب حسي صهري بالدم قليل منه. مش شرط نسب روحاني. اه كان نسب روحاني، بعضهم كان نسب روحاني. وعشان كده قال لك اللي بتنقلب لهم الاعيان وتحدث لهم الكرامات على رؤوس الناس بيبقوا منسبين حسا ومعنى. واللي منسب معنى بس ما تنقلبش له الاعيان، يبقى والي وكل حاجه علينا على الراس بس ما تنقلبش له الاعيان. فهمت المسألة؟ فدي حتة دقيقة. إنما إن تحدث له كرامة. كرامة ظاهرة خرق عادة. كرامة ظاهرة على سبيل خرق العادة. كأن يسير على الماء، يسير في الهواء. تنقلب له الأعيان، يعني تحصل حاجة مخالفة للسنن المعتادة. أي؟ مين؟ آه حسن القسني شريف. اي وفيما ذكرناه تنبيه على مقتل اصحاب المقال من تفضيل المقامات والاحوال، كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. ونقف عند هذا الحد، والاسبوع القادم ان شاء الله فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعه والمقام المحمود. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبد